بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي في حلقتها الثانية، موضوعها فقه الاختلاف، يعني الحلقة الثانية في فقه الاختلاف. لقد ذكرنا أحبتي فيما مضى أن آفة الآفات وعلة العلل التي تغشى مسيرة العمل الإسلامي المعاصر ما تكابده فصائله من تشرذم وتضارب وتهارج وتناقض واختلاف، وأن هذه الآفة على رأس الآفات التي عوقت مسيرة العمل الإسلامي وحالت دون ما يصمو إليه من التمكين للدين. وذكرنا أيضا أن الاختلاف ينقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب موضوعه، إلى ثلاثة أقسام: خلاف الفروع والمسائل الاجتهادية، خلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية، خلاف في السياسات ووجوه المصالح ومجالات الشورى. من هذه الأنواع ما هو مذموم بإطلاق، ومنها ما يذم بعضه ويقبل بعضه، على تفصيل كنا بدأنا في استعراضه في الحلقة الماضية. وبدأنا الحديث عن الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية، وذكرنا أحبتي أن هذا النوع من أنواع الاختلاف له جملة من الخصائص تحدثنا عن بعضها في المحاضرات الماضية. ذكرنا منها أنه واقع لا محالة ولا سبيل إلى حسمه بالكلية، لاختلاف المدارك والأفهام من ناحية، ولطبيعة النصوص الواردة في هذا المجال من ناحية أخرى، وكونها حمالة ذات أوجه، أنه توسعة ورحمة إذا ضاق الأمر بالأمة في مذهب التمست السعة في مذهب آخر، ومن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد القول الآخر فلا إنكار عليه. وسقنا باقة من مقالات أهل العلم في التأكيد على هذا المعنى الجميل والدقيق. أيضا ذكرنا أن أهل هذا الاختلاف في دائرة الرحمة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أهل الاختلاف الفروع من القسم الثاني، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يدخلون في دائرة الاختلاف المذموم. الآية اقتضت قسمين: أهل اختلاف ومرحومين. أهل الاختلاف المخالفون في أصل النحلة، أصل الملة، اليهود والنصارى والمجوس، ويدخل فيهم أهل الأهواء من هذه الأمة، فرق الضلالة، الذين اتفقوا مع غيرهم من المسلمين في أصل الدين وتحزبوا على بعض القواعد الكلية التي خالفوا بها جماعة المسلمين. أما أهل الرحمة فيدخل فيهم أهل الخلاف الفروعي، لأن هذا الخلاف قد وقع عن من حصل له محض الرحمة وهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا أيضا أن من خصائص هذا النوع عدم توجه إرادة السلف عبر التاريخ إلى حسمه على مستوى الأمة أو إلزامها فيه بموقف واحد، لقد طلب 3 من خلفاء بني العباس من الإمام مالك أن يحملوا الأمة على كتابه الموطأ، أن يجمعوا كلمتها حوله، فلم يجبهم إلى ذلك. وكان هذا من تمام علمه وعدله واتصافه بالإنصاف رحمه الله رحمة واسعة. يبقى الخليفة أبو جعفر المنصور وابنه المهدي وحفيده هارون الرشيد، هؤلاء جميعا حاولوا معه لمن مالك لكنه لم يجبهم إلى ما قالوا. نتابع بعد هذا أحبتي في الله أن من خصائص هذا النوع من أنواع الاختلاف عدم تأثيم المخالف. معروف في مذهب أهل السنة أنه لا إثم على المجتهد في هذه المسائل وإن أخطأ، وأن من اجتهد فيها فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومن أدلتهم على ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. أيضا ما صح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. حافظ ابن حجر يقول: وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لعنف من أثم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ. وفي موضع آخر يقول: وأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة، أما ما اجتهد فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا ما اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون، وتارة يجفون عنهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ. وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون. الآمل يقول: اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط على المجتهدين في الأحكام الشرعية، وحجة أهل الحق في ذلك فضلا عما ذكرنا من نصوص ما نقل نقلا متواترا لا يدخله ريبة ولا شك، وعلم علما ضروريا من اختلاف الصحابة فيما بينهم في المسائل الاجتهادية، مع استمرارهم على الاختلاف إلى انقضاء عصرهم إلى انقراض عصرهم، ولم يصدر من أحد منهم نكير ولا تأثيم لأحد، لا على سبيل الإبهام ولا على سبيل التعيين. ما علمنا بأنه لو خالف أحد في وجوب العبادات الخمس وتحريم الزنا والقتل مثلا لبادروا إلى تخطئته وتأثيمه. أيضا من الخصائص: لا إنكار في المسائل الاجتهادية. طبعا هذه تتصل بالمسائل السابقة، إذا لم يوجد إثم فلا يوجد إنكار، لأنه إذا تمهد عدم تأثيم المخالف في هذه المسائل فقد تمهد كذلك عدم الإنكار عليه أيضا، لأنه لا إنكار إلا في مواضع الإثم البين. سفيان الثوري أثر قوله، روى أبو نعيم في الحلية بإسناده عن سفيان بن سعيد الثوري: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهى. الخطيب البغدادي يقول: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به، فلا أنهى. ويذكر الغزالي في الإحياء أن ما فيه الحسبة التي ننكرها على المخالف، كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد. السيوطي في الأشباه والنظائر يؤكد على هذا المعنى، على هذه الحقيقة، يجعلها قاعدة من قواعد الفقه الكلية، فيقول: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. يستثني من هذا بعض المواضع: الخلاف الشاذ، ما ضعف يعني مأخذه أن يحكم الحاكم، أن يكون حاكم أو قاضي فيحكم بترجيحي واجتهادي إلى غير ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية عندما سئل قال: مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين. ابن قدامة يقول: لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه، فإنه لا إنكار في المجتهدات. يعني أضيف فأقول: يقرر هذا المعنى من المعاصرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند حديثه عن التوسل، فيقول: فكون البعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه، ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. لكن يوجد تنبيهان يتعلقان بهذه المسألة. أولا: ما هي المسائل الاجتهادية حتى لا نخلط بينها وبين المسائل الخلافية؟ والأمر الثاني: ما هو الإنكار المنفي في هذه المسائل؟ ونبدأ بالمسألة الأولى، حقيقة المسائل الاجتهادية. كل أمر لم يرد فيه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح، الشاطبي يقول: محل الاجتهاد المعتبر ما تردد بين طرفين وضح في كل منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات. وذكر أمثلة لطيفة: زكاة الحلي، أجمع أهل العلم على عدم الزكاة في العروض، تمام، وعلى وجوب الزكاة في النقدين لكونهما معدين للتعامل والثمنية بخلقتهما، فصار الحلي المباح دائرا بين الطرفين لأنه أخذ وصفا واحدا من النقدين وهو كونه من الذهب والفضة، وباستعماله للزينة لا للثمنية فقد الوصف الآخر، وشارك العروض في عدم قصده بالثمنية فجاء فيه الخلاف، أخذ طرفا من هذا وطرفا من ذلك. أيضا مثال آخر: رواية مجهول الحال وشهادته، اتفقت الأمة على قبول رواية العدل وشهادته وعلى رد رواية الفاسق وشهادته. ماذا عن مجهول الحال؟ دائر بينهما فوقع فيه الخلاف. لكن المسائل الخلافية أعم من ذلك، فهي تشمل كل ما وقع فيه الخلاف، وإن كان الخلاف فيه ضعيفا أو شاذا أو مما اعتبر من زلات العلماء. ولهذا فإن كل ما كان من مسائل الاجتهاد فهو من مسائل الخلاف وليس العكس. ومن أجل هذا استثنى العلماء من عدم الإنكار على المخالف في المسائل الخلافية ما ضعف فيه الخلاف أو كان شاذا أو اعتبر من زلات العلماء. يعني خلاف ابن عباس في ربا الفضل عندما قال لا ربا إلا في النسيئة، أو في نكاح المتعة، لا يجعل هاتين المسألتين من مسائل الاجتهاد لضعف مأخذه من ناحية، ولما ثبت عنه من رجوعه إلى رأي الجماعة من ناحية أخرى. أيضا إن خلاف بعض السلف في كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل، وفي كون الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغسل، لا يجعل هاتين المسألتين من مسائل الاجتهاد، وقد تيقنا بصحة أحد الرأيين فيهما. الحامل تعتد بوضع حملها يقينا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذا حدث جماع ولو لم ينزل فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. اللهم اهدنا سواء السبيل. إذا حدث خلاف في هذه المسائل أو لم ينتبه إليها بعض المنتسبين إلى العلم وكان من أهل السابقة والفضل، لا نقلده في خطئه هذا، لا نقلده في زلته تلك، وقد علمنا أنها من قبيل الخطأ المحض أو الزلل البحت، لكن في الوقت نفسه لابد أن ندرك أنه لا ينبغي أن نشنع بها عليهم، ينبغي أن ندرك أنها مغمورة في بحر فضلهم وجهادهم وعلمهم غفر الله لهم أجمعين. وبهذا نجمع بين المحافظة على الشريعة فلا ندخل فيها ما ليس منها، والمحافظة على حملة الشريعة فلا نطلق ألسنة الناس فيهم بالسلب والقدح والعيب، فإن لحوم أهل العلم مسمومة، وإن سنة الله في هتك أستار متنقصيهم معلومة، وإن من أطلق لسانه في أهل العلم بالعيب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له، لأنها موضوعة على خلاف الشرع، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها للتقصير، ولا أن يشنى عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضيه رتبته من الدين. التنبيه الثاني، ما هو الإنكار المنفي في هذه المسائل؟ الإنكار باليد، أو التشنيع على المخالف، أو القطح في دينه وعدالته، أو هجره من أجلها. لكن هذا لا يتنافى أبدا مع أن يتحدث الناس فيها بالبينات وبالحجج العلمية، لا يتنافى أبدا مع بيان الراجح في الرأيين وذكر أوجه ضعف ما ذهب إليه المخالف، كما لا يتنافى أبدا مع ندب المخالف للعمل بالأحوط بالخروج من الخلاف. فهذا هو الميزان الذي ينضبط به أمر هذه القاعدة، ويجمع به بين ما أثر فيها من مقالات متعارضة عن بعض أهل العلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى أصل المشكلة في هذه القضية دخول اللبس من جهة القول بأن مسائل الاختلاف